السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأنف إن شاء الله درس العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي معنى لا إله إلا الله وأركانها ونفيها وإثباتها. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا معبود الحق في الوجود إلا الله. والدليل على ذلك؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو باطل، وأن الله هو الولي الكبير. أحسنتم. طيب، كم هي أركان لا إله إلا الله؟ ركنان. نفي وتثبيت. نفي وإثبات. أين يتجلى النفي؟ النفي أين يتجلى؟ لا إله. وأين يتجلى الإثبات؟ إلا الله. قلنا بأن أولها كفر، وآخرها توحيد وإسلام وإيمان. عندما نقول لا إله، ماذا تنفي؟ كل الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. إذن تنفي كم مسألة؟ أربعة أشياء. وماذا تثبت؟ أربعة أشياء. ما هي؟ القصد والتعظيم، الخوف، المحبة، والخوف والرجاء. أحسنتم. وسيأتي إن شاء الله التفصيل على هذا. سبق أن قلنا بأن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال، لما قيل له إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال نعم، من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال للفرزدق، هذا شاعر معروف عربي، يعني لما ذهب ليدفن امرأته قال له الحسن البصري ماذا أعددت لهذه الحفرة لهذا اليوم؟ قال أعددت له شهادة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. يعني الإنسان يقذف المرأة ويتهمها بالزنا، هذا من نواقض يجعله من نواقض لا إله إلا الله. وهب المنبه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. السؤال الآن، ما هي أسنان لا إله إلا الله؟ ما المقصود بأسنان لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله. كم هي شروط لا إله إلا الله؟ سبعة أو ثمانية. طيب، هناك بيت جمع السبعة، من يذكر هذا البيت؟ علم يقين وإخلاص وصدق ومحبة وقيا وقبول لها. أحسنت. طيب أنت شنو؟ علم يقين وإخلاص وصدق ومحبة وقيادة قبول لها. أحسنتم. وإن شئتم قلتم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا البيت الذي ذكرتم، علم يقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. طيب، زاد بعضهم وزاد، هو نفسه صاحب البيت قال: وزاد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الإشياء قد ألها. يعني القسم الثاني شنو هو؟ الكفر بماذا؟ الكفر بالطواغيت. بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. وقد قلت أنا في نظم كلمة الإخلاص يعني في أبيات شروط هذه الكلمة ثمانية فلتعها كل قلوب واعية: الكفر بالطاغوت فاجفغيا، والعلم إثباتا بها ونفيا، ثم اليقين نابذا للشك، بعد القبول مفضيا منقضا للترك، فالانقياد ظاهرا وباطنا، توعا لها للامتناع بائنا، فالصدق مع من إقراء من قرارة زيد، الصدق من قرارة الفؤاد، لا باللسان وحده فنادي، يليه إخلاص ينافي الشرك، يا حبذا نفس تفوح مسك، فحبها وحب أهلها كما بغض الذي عن نهجها قد أحجما. طيب، إذ لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط سبعة، من يذكر هذه الشروط؟ سبعة أو ثمانية، يعني هذه اللي موجودة في البيت اللي ذكرتهم: علم يقين، الأول أفرع العلم، يقين، اليقين، إخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. هذه سبعة. زاد بعضهم شنو؟ الكفر، بالطاغوت. طيب، نبدأ بالشرط الأول، لأن قلنا هي سبعة أو ثمانية. لاحظوا جيدا، عندما نقول العلم بها ضمن لم يعود بها لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. العلم منافي ماذا؟ منافي لماذا؟ الجهل. للجهل. اليقين، ايش معنى اليقين؟ استيقان القلب بها، المنافي للشك. وسمي اليقين يقينا لماذا؟ لاستقراره في القلب، لاستقراره في القلب، وهو النور الذي يجعله ويقذفه الله في قلب الإنسان. فإذا استقر النور دام في القلب. طيب، كما سيأتينا إن شاء الله. القبول لها، فلا ينبغي للمسلم أن يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها المنافي للترك والرد كما سيأتي. الانقياد لها ظاهرا وباطنا، المنافي للامتناع. الصدق، يعني أن تكون من صميم القلب، مش باللسان فقط. لا إله إلا الله تكون من صميم القلب، ماشي غير باللسان فقط. الصدق منافي ماذا؟ الكذب. الصدق المنافي للكذب. الإخلاص المنافي لماذا؟ للشرك. والمحبة لها، والمنافية لماذا؟ المحبة لها فقط هي ولأهلها، المنافية لضدها. شنو ضد المحبة؟ البغض وبغض أهلها. طيب، احنا غنتكلم إن شاء الله عن كل شرط بدليله، فنبدأ بالشرط الأساسي اللي هو الباب. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله ما هو؟ العلم. الشرط الأول شنو هو؟ العلم بها نفيا وإثباتا. إيش معنى نفيا وإثباتا؟ يعني كتعرف شني كتنفي وشني كتثبت. يعني لما كتقول لا إله شني كتنفي؟ أربعة أشياء. شنو هي؟ الآلهة، والطواغيت، والأنداب والأرباب. لما كتقول إلا الله شنو كتثبت؟ أربعة ديال الحرف: القصد، والتعظيم، والخوف، والرجاء، والمحبة. طيب، أولا نبدأ بالعلم، لأن هذا هو الأول شرط الأساسي. إذا تفقد هذا الشرط صافي، لا إله إلا الله لا تنفع قائلا، لا تنفع قائلة. والقول وحده لا يكفي. ما هو الدليل على أن لا إله إلا الله يشترط فيها العلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقل فقل لا إله إلا الله، فاعلم. يعني أمرنا بماذا؟ بالعلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. طيب، وقال أيضا: وإلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. أحسنتم. يعني إلا من شهد بالحق، إيش معنى بالحق؟ أي بلا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بماذا؟ بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم أو ما نطقت به ألسنتهم. صحيح. طيب، هذا الدليل من القرآن، وهناك أدلة أخرى، لكن ما هو الدليل من السنة؟ هل هناك حديث صحيح رواه يعني أهل الصحاح ولا لا؟ نعم. اذكروا لي معنى حديث أو حديثين قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بماذا؟ بالعلم قبل القول والعمل. أحسنت. يعني البخاري عقد باب، ولهذا كيقولوا علم البخاري يؤخذ من تراجمه. إذا بغيتي باش تعرف يعني الحديث اللي غيذكر البخاري، من أين نأخذ علمه؟ من الترجمة الذي يذكر. الترجمة باب، هذه ترجمة. باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تقول وقبل ما تعمل تحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم. إلى العلم. الله عز وجل قال: فاعلم. بدأ بماذا؟ بالعلم قبل القول وقبل العمل. والله عز وجل أول سورة أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يأمره؟ يأمره بماذا؟ اقرأ. اقرأ، يأمره بالقراءة. قراءة. بقراءة. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. ثم أمره بالتوحيد، أمره بالتوحيد. فإذا لا بد من العلم. العلم اللي هو فرض عين ولا فرض كفائي؟ عرض عين. فرض عين. يعني أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف كلمة الإخلاص، وأن يعرف كلمة الإخلاص. مفهوم عاصم؟ مفهوم. مفهوم. طيب، الآن هذه ترجمة ذكرها البخاري، وذكر مسلم في صحيحه حديثا من يذكره منكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة. من مات وهو يعلم. لاحظوا، هل قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله، أم قال من مات وهو يعلم؟ من مات وهو يعلم. إذن هذا قيد ولا ما هو قيد؟ قيد. قيد شرط. إذا فقد الشرط فقد المشروط. إذا تفقد الشرط كتفقد لا إله إلا الله. مفهوم؟ طيب، لم يقل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالها. لكن مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. مطلقة. لكن ما قال من مات وهو يعلم، مقيد ولا مطلق؟ هو يعلم. مقيد بماذا؟ بالعلم. بالعلم. أحسنت، مقيد بالعلم. طيب، اذكروا أيضا دليلا آخر يعني يدل على العلم، يدل على العلم. يعني هناك أدلة كثيرة ولكن هذا يكفي. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، ماذا استفدنا من الحديث؟ استفدنا أن أي واحد قال لا إله إلا الله ولكنه يجهل معناها، تنفعه لا إله إلا الله ولا لا تنفعه؟ لا تنفعه. إذن يشترط فيها ماذا؟ العلم بها نفيا وإثباتا. وإثباتا، وإلا كان كالمنافق. لأن عندما يسأل في قبره من ربك، المسلم يقول ربي الله، وما دينك؟ يقول ديني الإسلام، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله. لكن المنافق ماذا يقول؟ ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت ها ها. هذه كلمة قال عندما الإنسان يخاف، وعندما يعني يقع عليه ماذا؟ يعني اضطجاج، يرتج عليه. لا أنا ما عرفتش، أنا سمعت الناس كيقولوا ولكن كنت كنقول بحالي. يعني ما كانش كيعلم معناها. لو كان كيعلم معناها غيثبت الله يقول لا إله إلا الله، ويقول من ربك؟ يقول ربي الله، وما دينك؟ ديني الإسلام، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ماذا؟ رسول الله. رسول الله. إذن فيشترط الشرط الأساسي في لا إله إلا الله لتكون مقبولة، ما هو الشرط الأساسي؟ العلم بها. العلم بها. العلم بها نفيا وإثباتا. العلم ينافي ماذا؟ منافي الجهل. الجهل. منافي للجهل. أحسنت، منافي للجهل. إذن فلذلك ينبغي أن تعلموا جيدا معنى هذه الكلمة، وأن تعلموا ماذا تنفي، وأن تعلموا ماذا تثبت، وأن تعلموا شروطها، وسيأتي إن شاء الله نواقضها. تعلموا نواقضها. الآن ينبغي إتقان ماذا؟ شروط لا إله إلا الله. بدأنا بالشرط الأول، ما هو؟ العلم. الشرط الأول ما هو؟ العلم. العلم بها نفيا وإثباتا. نفيا وإثباتا. العلم ينافي ماذا؟ الجهل. الجهل. طيب، إذن نعطيه غير هذا الشيء فقط، وننتقل إلى القيد الثاني. شنو هو القيد الثاني؟ اليقين. اليقين. اليقين منافي لماذا؟ للشك. منافي للشك. ما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ ماذا قال الله؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فأولئك هم أولئك الصادقون. أولئك هم الصادقون. طيب قل عفراء الدليل من الكتاب إنما المؤمنون من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أحسنت الصادقون أحسنت. ما يعني قال الله عز وجل لاحظ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معنى لم يرتابوا أي لم يشكوا. لم يشكوا. ماذا اشترط في صدق الإيمان كونهم لم يرتابوا؟ لم يرتابوا. إيش معنى لم يرتابوا أي لم يشكوا؟ لم يشكوا بأن يكون القائل مستيقنا. مستيقنا بماذا؟ بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. يقينا جازما. يقينا جازما. هل يغني فيه علم الظن ولا لا بد فيه من اليقين؟ إلا لا بد فيه من اليقين. فإن الإيمان لا يغني فيه ماذا؟ إلا اليقين. الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين. الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين. أما علم الظن فلا ينبغي أن يكون في الإيمان والتوحيد. طيب أذكر لكم هنا قصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق مع الصحابة في سفر. لاحظوا اسمعوني جيدا. فكان زادهم قليلا، الطعام قليل، الماء قليل، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، بل في رواية أرادوا أن يذبحوا نواضحه، إبله، ركوبه، دوابه. فقال عمر لا يا رسول الله، نجمع الطعام جميعا ونجعله جمعا ونأكل جمعا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم وأمر بهم أن يجمعوا الطعام، أمر بالطعام أن يجمع، فوضع يده فيه صلى الله عليه وسلم فكثرت البركة. وفي رواية أيضا في المياه وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء وبدأ الماء ينبع من أصابعه. فالصحابة كانوا أقرب إلى 700 أو أكثر ينبع من الأصابع، فشربوا جميعا وتوضأوا جميعا، وكان يقول حي على الوضوء المبارك، بسم الله حي على الوضوء المبارك. أكل الناس جميعا وشرب الناس جميعا، فقال رسول الله ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله به، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. عجيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله عبد، لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فإن عندنا الشاهد هنا غير شاك فيهما، يعني معنى أنه أن يكون مستيقنا. مستيقن ماذا؟ أن يكون قلبه مستيقنا، أن يكون قلبه مستيقنا. الاستيقان أين يقع؟ في القلب. في القلب. في القلب. ولذلك قال في حديث آخر، لاحظوا مرة، هذا في الصحيح وحديث آخر في صحيح مسلم، أن أبا هريرة أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس بين أظهرهم ثم بدأوا يتحدثون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعروا، فلما بحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدوا، فخافوا عليه وصاروا يبحثوا. فكان أول واحد خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ عمر بن الخطاب. أبو هريرة. أبو هريرة. أبو هريرة. فبدأوا يبحثون عنه فوجد مكان ودخل إلى حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هر؟ فقال يا رسول الله كنت بين أظهرنا ثم لما قمت لم تخبرنا. المهم قال له خفنا عليك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال يا أبا هريرة خذ هذين، يعني النعليه، نعليه، من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني أول واحد تلقاه من وراء هذا الحائط، يشهد أن لا إله إلا الله ماذا؟ مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فأخذ النعلين وأول واحد لقي ومن هو؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لقي عمر بن الخطاب، فماذا قال له؟ قال أبشر بالجنة. فماذا فعل له عمر؟ ضربه ضربه ضربه حتى سقط على إسته. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عمر، فقال النبي ما بك يا أبا هر، ما لك تبكي؟ فقال يا رسول الله ألست القائل، ألست أنت من قلت لي من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه وبشر بالجنة؟ قال بلى أنا قلت هذا. فقال أول من لقيت عمر، فلما بشرته ضربني. فقال ما حملك على ما صنعت يا عمر؟ قال يا رسول الله أنت أمرته بذلك؟ قال نعم. قال لا تفعل يا رسول الله. لماذا عمر خاف؟ لأن لا يتكل الناس على لا إله إلا الله، يتركون الأعمال. فقال خليهم يا رسول الله لأن لا يتكلوا. فقال النبي فخليهم إذن. هذا بحال حديث معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. شوف هذا فيه بزاف ديال الأدب. من ضمن الأدب اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام متواضع، ركب على يركب على حمار ويردف خلفه، يردف خلفه يعني يركب معه صحابي، ويعلمه فوق حماره اسمه كان عفير. فقال له يا معاذ بن جبل، فقال لبيك يا رسول الله. شوفوا معاذ كيفاش كيتقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك يا رسول الله. فقال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال وتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. لاحظ آدم لا من جهة التلميذ ولا من جهة الشيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله. يعني ما هو واجب؟ واجب في حقنا. شنو هو واجب في حقنا؟ أن يعبد الله ولا يشرك به أحدا. قال وتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يدخلهم الجنة، أن لا يعذبهم، أن لا يعاقبهم، ولكن يدخلهم ماذا؟ الجنة. إما أن يدخل ابتداء وإما أن يدخل بعد العقاب. إذا كان عنده التوحيد والعمل لا بد من العمل، لا بد من العمل، لأنه شرط صحة في بعض الأحيان وشرط كمال في بعض الأحيان كما سيأتينا إن شاء الله. فقال يا رسول الله معاذ بن جبل، قال أبشر بها الناس؟ أخبر بها الناس؟ قال لا. قال لا. لماذا؟ أو في رواية قال له أخبر بها الناس. قال يا رسول الله إذا أخبرتهم يتكلوا، يعني لا يعملون، يتكلون على لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن دعه. فأخبر بها معاذ تأثما خوفا على نفسه حتى لما كان كيموت قال لم أجي وعباد الله أشني قال للرسول أشني قال للرسول أشني قال للرسول. يعني الإنسان اللي كيوحد الله وكيعمل وكيتقي الله عز وجل راه ربي عز وجل غيدخلوا الجنة وغيحرم عليه النار. وهذا واجب، واجب في حق الله، هذا واجب هو واجب على نفسه، لأن الله عز وجل لا يجب في حقه شيء ولكن هو أوجبه على نفسه تفضلا منه علينا ورحمة علينا، تفضلا ورحمة. إذن فأوجب على نفسه إذا عبده وحده وأفرده بالعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والإنابة والخوف وماذا والركوع والسجود أن يدخله ماذا؟ الجنة. وأن يحرمه على ماذا؟ على النار، لا يدخله النار إما ابتداء وإما انتهاء كما سيأتينا إن شاء الله. إذن الشرط الأساسي في لا إله إلا الله أن يكون ماذا؟ مستيقنا بها قلبه. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون ماذا؟ مستيقنا بها قلبه، معنى أن يكون غير شاك فيها. طيب إذا انتفى الشرط، انتفى المشروط. شنو الشرط هنا؟ اليقين. المشروط شنو المشروط هنا؟ لا إله إلا الله، وهذه معروفة. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. طيب إذا امتلأ القلب بالإيمان بالله ورسوله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يفيض هذا الإيمان على الجوارح ويظهر على الجوارح، فتنبعث كلها للقاء الله تعالى. بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. ويجتنب ماذا؟ الأعمال الطالحة الخبيثة الغير طيبة الغير طيبة. ولذلك قال سفيان الثوري واحد العبارة جيدة، ماذا قال؟ لو أن اليقين وقع في القلب، لاحظ لو استقر الإيمان في القلب، لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى ماذا؟ اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار أحسنت. لو أن الإيمان لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي، مشي بالظن ولا استقر وتمكن من القلب واتصل بالقلب ودام في القلب وظهر نوره في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام مشي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى ماذا؟ إلى قلبه، يشير إلى صدره قلب. وقال أيضا المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا. وقال في حديث ماذا؟ حديث البخاري ومسلم، النعمان بن بشير قال في إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحيمة يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح. كثير من الناس لاحظ ماذا يقولون، يقول الإيمان في القلب، وطبعا إذا قال لك الإيمان في القلب قل له حتى الكفر في القلب. هو مثلا المرأة تمشي عارية متبرجة، عندما تأمرها بماذا؟ بالحجاب، تقول لك الإيمان في القلب، وقل له حتى الكفر في القلب. قل لك الإيمان في القلب قد ظهر الثمرة ديالو على الجوارح. أخوان مكرة الحياة لما كتهضر معاك يقول لك الإيمان في القلب، قل له إذا كان الإيمان في القلب الثمرة ديالو في غدا على الجوارح، يعني تخلي الحياة غتوجدو مسبل السراويل مثلا لباس، تقول له شنو هذا الشيء؟ يقول لك الإيمان في القلب. قل له طبعا الإيمان في القلب، ولكن لو كان الإيمان في القلب يظهر عليك ولا لا؟ نعم. إذا بما أنه ما ظهرش الإيمان ما كاينش في القلب، راه ما عندكش تم الإيمان. الإيمان اللي كيكون في القلب واليقين اللي كيكون في القلب والنور اللي كيكون في القلب لما كيعطي الضوء كيعطيه الجوارح. الجوارح كيستفدوا ولا لا؟ كيستفدوا الجوارح. فإذا كان الجوارح يعني مخالف لشرع عبد الله عز وجل، مكرط اللحية يعني ما عافيش على اللحية دياله، ولا كيلبس شي لباس ماشي هو، ولا الحلاقة كيعمل مثلا القزع اللي نهى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيسميه الآن كبطصة، ولا يعني كتمشي متبرجة، ولا كيصافح امرأة أجنبية، ولا كيختلط مع النساء، ولا كيختالي بالمرأة. انتم كتعرفوا الإنسان اللي كيختالي بالمرأة يعني كيكون الشيطان ثالثهما، ولا من صفحة انتم كتعرفوا المصافحة حرام، يعني الإنسان يصافح على شي امرأة أجنبية يجوز له الزواج بها، ماشي خالته ولا عمته ولا الأم ديالو، ولا هذا جائز، يعني اللي ما يجوزوش الزواج بها المحارم ديالو جائز يسلم عليهم، لكن الأجانب ما يجوزلوش. فإذا قال لك شي حاجة يقول لك هو الإيمان في القلب، إذا كان الإيمان في القلب يظهر على الجوارح ديالك. وقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كل واحد كتب عليه النصيب دياله من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزين العينين ماذا؟ النظر. وزين اليد البطش، هو هذه المصافحة البطش. وزين الرجلين المشي. إذن معنى أنه ضروري. وقل الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الزهاد والوارعين وسيد الأطهار والأتقياء والأبرار، ومع ذلك لما كان كيبايع النساء قالوا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة. فوالله ما صافحهن قال فلا والله ما مست يده يد امرأة قط، تقول عائشة رضي الله عنها، إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها الزوجة دياله. وكتقول أيضا فلا والله ما صافح امرأة، وكيقول أيضا إنما بايعهن كان كيبايع غير بالكلام، ماشي امرأة قالت يا رسول الله ألا تصافحني؟ قال إني لا أصافح النساء. وكيقول عمرو بن العاص إني لا أمس أيدي النساء، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكيقول أيضا حديث آخر كيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أصافح النساء. وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط، عرفتوا شنو هو المخيط؟ المخيط اللي كيعملوا به البرادة، إبرة كبيرة مثل هذا القلم. قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه هنا ويخرج من هنا، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة، مس فقط، مس يد امرأة لا تحل له. إذن فانت خصك تعرف هذا الشيء، فإذا استقر الإيمان في قلبك معناه أنك عرفت هذا الشيء، معناه أن الإيمان ذا كيستيقن من القلب. الإيمان ماشي هو خاص في اللباس ولا الإيمان على الشكل فقط، لا، الإيمان ماشي بالتمني، أنا مسلم وأنا أتمنى أن أكون مسلما، إيه أتمنى ولكن عمل، تمني خصك يكون مقرون بالعمل، قول وعمل، قول وعمل، أحسنتي، التمني ولا بالتحلي. يعني لا يتحلى الإنسان باللباس ولا بشي حاجة، وهو أنا صافر أنا مسلم. قال الحسن البصري وحل المقولة من يذكرها منكم؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان وما وقر في القلب وصدقه العمل. أحسنتم، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. باش نعرفوا على أن هذا الشخص الإيمان متمكن من قلبه. بماذا نعرف بأنه متمكن من قلبه؟ أنه يمتثل الأوامر، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يقف عند الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني الحدود، يقف عند حدود الله، ما حده الله لك، حد لك هذا وجعل لك هناك ماذا؟ حاجزا، عمل لك واحد الحاجز، قال لك ما تخطاش هذا الحاجز، راه إذا عملت هذا الشيء راه خالفتي. فاحنا لو كنا فعلا عرفنا لا إله إلا الله وعرفنا المعاني ديالها، ماشي غير كلمة فقط، هل إذا قلنا لا إله إلا الله كلمة فقط تنفع؟ لا، يعني بحال اللي قلنا إذا الكلمة بوحدة ما كتنفع شيء، كما أن المريض لا ينفعه قوله الدواء الدواء الدواء ولو ملايين مرة ولو ملايين المرة. يعني إذا قال الدواء الدواء ينفعه؟ ينفعوا ما ينفعوش. إذن خصو يعرف يعني كيفاش يستعمل الدواء. كذلك لا إله إلا الله خصو يعرف المعاني ديالها. فوالله لو علمنا كلمة لا إله إلا الله وعلمنا شروطها واستمكن واتصل ذلك بالقلب لعبدنا الله حق العبادة، ولتركنا كل الموبقات وكل المعاصي وكل المنكرات، ولعلمنا أن الله عز وجل يراقبنا، يراقبنا في كل شيء، في كل حركاتنا، في كل سكناتنا، في كل أقوالنا، في كل أفعالنا، في كل أفعالنا. هناك تشوفوا الآن الناس كيشدهم الحبس علامة لكونهم كيقولوا لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ويقول أيضا لأبي هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. لكن ماذا يقول الطواغيت الآن؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا، هذا كيقول ربي وكيقول رسول الله، لكن هو ماذا قال؟ دخل السجن. من قال لا إله إلا الله دخل إيش؟ دخل السجن. إذا عرف وعلم معنى لا إله إلا الله، ماشي معنى أنه يقول لا إله إلا الله. فلما كتقول لا إله إلا الله أول شيء كتبدأ به محاربة الطاغوت، كتكفر بالطاغوت. إذا كان الإنسان عنده لا إله إلا الله كيقول لا إله إلا الله وكيصلي وكيصوم وما كيكفرش بالطاغوت، هذا مسلم ولا ماشي مسلم؟ لا لا، لأن الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا إله إلا الله حتى مع العمل، حتى مع العمل، لكن دون الكفر بالطاغوت تنفع ولا لا تنفع؟ لا تنفع، لا تنفع. ولذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا كان قولوا كتنفي أربعة ديال الأشياء، شنو هي؟ الآلهة والتواغيط والطواغيط والأنداد والأرباب. والأربط. الطواغيت كلها بجميع أنواعها وأشكالها مهما تطورت، يعني الديمقراطية، الميثاق للأمم المتحدة، الشيطان الحاكم بغير ما أنزل الله، المغير لأحكام الله، الذي يدعي علم الغيب، الذي عبد من دون الله، السحرة، الكهنة، هذه كلها إيش؟ هذه كلها طواغيت، كل من عبد بدون من دون الله تعالى فيسمى طاغوتا، يسمى طاغوتا، مفهوم؟ إذن فهذا ما الآن، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذه بعض شروط لا إله إلا الله، وهي هذه اللي تحدثنا عنها، ولذلك خصكم تحفظوا ذلك الشروط اللي يقول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. لاحظ الشروط سبعة، الشروط سبعة أو ثمانية، إحنا سبعة عرفناها، اذكر لي يا عفراش السبعة بالشروط. العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، القياد، الانقياد، القبول. هذه سبعة. الثامن شنو هو؟ الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت. طيب الكرة نسي شروط لا إله إلا الله اللي هي مجموعة في البيت، علم يقين، العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، العلم، اليقين، إيه، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. أحسن. انت عاصم؟ العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، المحبة، الانقياد، القبول. أحسنت. طيب وهي اللي كنقولوا كيزيد واحد الشرط الثامن شنو هو؟ الكفر بالطاغوت. الكفر بماذا؟ بالطاغوت. شنو هو الدليل على الكفر بالطاغوت؟ كما سيأتينا إن شاء الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الله عز وجل يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان. طيب إذن فنقول ممكن أن نقول هكذا إجمالا، شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية. أولا العلم بها نفي وإثبات المنافي للجهل. ثانيا اليقين بها أو اليقين المنافي للشك. ثالثا القبول المنافي للترك والرد. رابعا الانقياد لها ظاهرا وباطنا المنافي للامتناع. الصدق المنافي للكذب. الإخلاص المنافي للشرك. المحبة لها ولأهلها المنافية لماذا؟ للبغض، المنافي للبغض. هذه معنى بعض الشروط لا إله إلا الله، بعض الشروط لا إله إلا الله. والعلم فيه كلام طويل جدا ولكن هذا يكفي. العلم يعني العلماء تحدثوا على كلمة عالمة، يعني اللي ذكرناها في الشرط الأول توسع عليها، ولكن احنا ذكرنا هذا كافي إن شاء الله في الدورة الأولى، ولعل في الدورة الثانية إن شاء الله نتوسع أكثر، نجيب آيات أكثر، ونجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجيب أقوال السلف الصالح يعني في هذا الشرط اللي هو مهم جدا. هذا الشرط بحال أم الشروط، كما أن الفاتحة أم الكتاب، كذلك العلم أم الشروط، لأن العلم مبني عليه كل شيء، مبني عليه كل شيء. فلا يمكن للإنسان أن يعبد الله بجهل، إنما يعبد الله بماذا؟ بالعلم. ولذلك حتى إن بعض المالكية قالوا على أن الجاهل في باب العبادة كمتعمد، فالإنسان خصو يطلب ماذا؟ يعني إلا إذا كان عاش، يعني الإنسان يعذر بالجهل يكشف شروط حتى كما سيأتيكم إن شاء الله. فإذا كان عاش في مكان ما كيوصلوش تما العلماء، ولا ما قدرش هو يوصل العلماء وكيكون عنده عذر، هذا شيء آخر. أما لابد بماذا؟ لابد من العلم. أما إذا كان جاهلا فما يمكنش نثبت الحكم قبل ما يعلم الإنسان المسألة، لأن قضية المعروفة أخذوها العلماء من ماذا؟ لا يلزم العلم، لا يلزم العلم في الشيء، يعني لا يلزم الحكم في الشيء قبل العلم، قبل العلم. إذن ضروري خص يكون ماذا؟ يكون العلم بالشيء. كتعرفوا المسيء صلاته، واحد الصحابي سمع عفرة، واحد الصحابي شنو قالوا هذا الصحابي؟ دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، شاف ذلك الصحابي صلى ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال له صلي كأنك لم تصلي، صلي كأنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال له صلي كأنك لم تصلي، ورجع وصلى مرة ثالثة. لما جاء عنده عاود قال له صلي كأنك لم تصلي، قال له يا رسول الله أنا هذا الشيء اللي كان عارف، ما كان عارف شي حاجة أخرى، علمني إذا كان شي حاجة يعني أحسن هذه اللي صلتنا. جاء الرسول علم له طهارة أولا، ثم علم له كيفاش يركع وكيفاش يقاف وكيفاش يسجد وكيفاش يقرأ وكيفاش يطمئن في الصلاة دياله وكيفاش كيفاش. هل قال له عاود الصلاة؟ لا. علاش؟ لأنه كان جاهل، لأنه كان جاهل. هذا هو القول الصحيح على أن الجاهل إذا كان ما عندوش العلم بالمسألة وما فرطش هو، ما فرطش هو، إذن يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر. وعندنا أيضا حديث آخر وهو مسلم، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، هذا الصحابي جاي يصلي مع الصحابة وشي صحابي اعتص، إذا اعتص وقال شغير خصو يقول الحمد لله، الحمد لله، وإحنا شغير نقول له يرحمك الله. هو اعتص الصلاة شي وحيد، اعتص وما قدرش يقول الحمد لله في الصلاة، لأنه ما خصوش يقول الحمد لله في الصلاة، لأنه في شغل عن هذا. واختلف العلماء واش يقول في نفسه، كاين العلماء اللي قال يقول في نفسه. هو اعتص واحد الصحابي واقف كيصلي معاهم، شنو قال له؟ قال له يرحمك الله، تكلم في الصلاة يرحمك الله. الصحابة شافوا فيه هايلة، بقاو كيشوفوا فيه، قال لهم اش عندكم كتشوفوا فيا؟ سمعتي؟ ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ اش عندكم كتشوفوا؟ وقال واثق لأمي، يعني اش عندكم كتشوفوا فيا؟ جاوا ما لما شافوا كي هضر دوك يضربوا هيدا كيصفقوا هيدا كيضربوا في الدم، زعما يعني بحال كيقولوا هذا السيد هذا شنو هذا الجهل بزاف. المهم سكت، ما شاف يصمتونه وبحال اللي كيقولوا اسكت سكت. لما كمل النبي الصلاه قال لهم اين فلان؟ قال من المتكلم آنف؟ عفوا، قال شكون كان كيتكلم دابا؟ قالوا انا يا رسول الله، قالوا اجل. قالوا لما كنكونوا في الصلاه راه ما فيهاش الكلام بالناس، شنو فيها؟ فيها ذكر الله عز وجل وفيها تلاوة القرآن فقط، ما فيها شي كلام ديال الناس. لأن احنا شنو قلنا في الحديث اللي سبق لنا؟ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شنو معنى التحريم والتكبير؟ يعني لما كنكون الله أكبر كل شيء حرام علينا إلا القرآن وذكر الله عز وجل. علموا الرسول صلى الله عليه وسلم وما قالوش الصلاة ديالك باطلة، إذن هذا عذر ولا ماشي عذر؟ عذر، عذر. لأنه ما كانش كيعرف الحكم، ما كانش كيعرف الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه إلى آخر الحديث. فمتما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شوف ها كيفاش كيفاش، كيقول هو عمري ما شفت شي معلم بحال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني بالكف، يعني هو كهرني بحال قهرني، يعني ما قهرنيش، قل لي شي انت حمار انت ما كتعرفش انت كذا، لا. قال له شوف الصلاة ما فيهاش الكلام ديال الناس، إذا جيت للصلاة خاصك تذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن إلى آخره. ها بحال اللي قال لي هذاك اللي جاوب في المسجد، الصحابة جاوا يضربوا، قال لهم دعوه ولا تزرموه، ما تقطعوش عليه البول ديالو، خليه وحتى يكمل البول ديالو. وبالتالي شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له أجي، قال له راه الصلاة المسجد بني لماذا؟ للعبادة، وماشي بني للبول، ماشي المرحاض، مع انه بل في المسجد معناه انه الله يحفظ عمل شي حاجه خطيره، هذا باب المسجد مقدس، هو جاء بل في المسجد، بل في المسجد، ولكن هو كان جاهل ولا كان عالم؟ جاهل. كان جاهل. اذا عذروا الرسول ولا لا؟ نعم عذروا الرسول. ولما ركب على الدابه ديالو شنو قال؟ اللهم ارحمني وارحم محمد وما ترحم معنا ولا احد، اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجر واسعا، الجنه ماشي خاصه به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنه المؤمنين جميعا. ها الجنه المؤمنين جميعا. كذلك هذا السيد اللي جاء عند الرسول قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، اعطيني الاذن باش نزني. جاء الصحابة بدوك يجوا فيه قال لهم رسول خليه دعوه ولا دعوه دعوه خليه ثم قال لهم أجي قال له أجي تبغي الزنا للأم ديالك أشار إلى حلقه العنق دياله قال له غيطير العنق دياله ويطير العنق هذاك اللي غيوجدوا مع الأم دياله قال له كل الناس اللي يرضون الزنا لأمهاتهم ثم قال أترضى الزنا لبنتك فأشار إلى حلقه قال له كل الناس لا يرضون الزنا لبناتهم أترضاه لأختك فأشار إلى حلقه كل الناس لا يرضون الزنا لأخواتهم أترضاه لعمتك فأشار إلى حلقه ودعا معه النبي صلى الله عليه وسلم عمته وخالته دعا معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر قلبه ويحفظ فرجه فكان الرجل ما شاء الله صينا حافظا لا يرفع بصره إلى امرأة أبدا يغض الطرف ولا ينظر إلى النساء فعذره رسول الله ولا لا؟ نعم نعم. إذن فكذلك هذا الصحابي اللي جاء وقال يرحمك الله قال له يرحمك الله والصحابة بقوا كيجوا فيه يرحمك الله اللي بقوا كيجوا فيه جاءوا ما قال لما عندكم كتشوفوا فيه جاء وقال لما كمل علم الرسول بآداب وثم من ثم شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال له قال له شوف ما كاين شي كلام من الصلاة ما كاين شي كاين القرآن وذكر الله عز وجل وبعد ذلك قال له يا رسول الله إنا كنا في جاهلية في الشرك فجاء الله بإسلام يعني الإسلام وسلمنا وفينا واحد طائفة كيمشيوا لماذا كيمشيوا للأضرحة وكيمشيوا للقبور وكيمشيوا للكهان وكيمشيوا للكهان كيمشيوا للساحرة فقلنا فلا تأتوهم ثم بدا كيسقسي حتى قال له يا رسول الله أنا من بني آدم آسف كما ياسف البشر يعني أنا كنغضب كيف كيغضب أي واحد لأن أنا بشر واحد العبد ديالي كانت كترعى الغنم وجاء واحد الديب وأخذ شاة منها وأنا غضبت وجمعت معها بواحد الطرشة يعني طرشتها طرشتها سككتها شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له دبر راسك يوم القيامة راه غتحاسب على ديك على ديك السكة اللي عطيتي لها جاب قال له يا رسول الله خصني نعتقها قال له جيب نشوفها لما جاب قال له أين الله فماذا قالت في السماء أين الله شنو قالت في السماء في السماء هكذا أفراد يعني في السماء ماشي بحال اللي كيقول أين الله كيقول الله معك في مع معك كل أحد في المرحاض والعياذ بالله كما يقول الأشاعرة وغيرهم أين الله فإذا راعية الغنم أعلم من ماذا من علماء المجالس العلمية في المغرب وفي غير المغرب راعية الغنم هذه كترعى الغنم هي حسام ذيك وزير الأوقاف حسام ذيك العلماء حسام ذيك المجالس العلمية كلها راعية الغنم لما قال أين الله وهذا إذا قلت له أين الله ما يعرفش يقول لك معنا في كل مكان إذا أنت إذا سألتك شيء واحد يقول لك أين الله ماذا تقول في السماء في السماء الرحمن على العرش استوى استوى كيف استوى استواء يليق بجلاله وكبريائه وعظمة التي لا تطيقها العقول الاستواء معلوم ولا لا نعم الكيف مجهول ولا مجهول مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال إذن كيف يعني ما يجوزكش تقول كيفاش استوى لا ما يجوزلكش ربي استوى على العرش الاستواء معلوم معلوم في اللغة العربية الاستقرار في اللغة العربية كاين اللي قال الاستقرار ها إذا الله عز وجل استوى على العرش استوى على العرش لكن كيف استوى لا ما عندوش بحال اللي قال واحد العباسي واحد السلطان العباسي قال الإمام مالك قال له أنت تقول إن لله يدين وكلتا يديه يمين شوفوا هذه فهمتوا هذا الحديث هذا الله عز وجل عنده جوج اليدين وبجوج بهم يمين لأن الشمال الأصل فيه شنو كيكون النقص ولا التمام النقص شو كيكون فيه النقص اليمين ولا الشمال الشمال إذا الله عز وجل ما يمكنش عنده يكون يمين والشمال على شيء أن الله يعني صاحب الكمال والتمام ما عندهش النقص النقص فيه شو كيكون في البشر ولا في الله عز وجل في البشر في البشر ولكن الحديث اللي ورد صح مسلم يهز السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع بشماله المراد به يعني الشمال إذا كان كناية على اليمين يعني قوي بحاله بحال اليمين ماشي بحال نحن قوي بحاله بحال اليمين جاء هذا السلطان قال له أصلح الله الملك الإمام مالك أو قال له يا مالك قال له يا مالك يعني الإمام مالك قال له أنت كتقول بأن الله عنده جوج اليدين وجوج بهم يمين قال له ماشي انا اللي قلت الرسول هو اللي كيقول ان لله يدين وكلتا يديه يمين قال له صف لي اليدين ديال ربي شتي المجرم هذا صف لي اليدين ديال شنو قال له هو عبر عليه عاود قال له جيب لي الذات ديال رب العالمين نوري لك اليدين وهل يستطيع ان ياتي بذات رب العالمين لا مستحيل إن هذا الجواب ينبغي أن يكون لمثل هؤلاء المتنطعين الذين يسألون أسئلة لا علاقة لها بماذا؟ بصميم العلم. فقال له أصلح الله الأمير، آتي الذات بين لك اليدين. فماذا؟ فسكت، غلب، غلب. إذا إحنا كنأمنوا بالأحاديث الواردة ونمرها كما وردت في الأسماء والصفات، ولكن بفهم معناها ولا بدون فهم معناها؟ بفهم معناها. أحسنتم، لكن بدون فهم معناها يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا كيقولوها الأشاعرة وغيرهم، كيقول لك لا والله عز وجل كذا، أو لا التفويض نفوضوا ولا ما نفوضوش؟ لا، لا. نفوضوا المعنى؟ لا، لا. خصنا نعرفوا المعنى. الله عز وجل يعني يمشي؟ نعم. الله عز وجل له اليدان؟ نعم. الله عز وجل له القدمان؟ نعم. الله عز وجل له السمع؟ نعم. الله عز وجل له البصر؟ نعم. إذ نؤمن بهذا ولا لا؟ نعم. بفهم معناها، البصر معروف ولا لا؟ السمع معروف ولا لا؟ إذن خصنا نثبت كل ما أثبته الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بفهم معناها. إذن فهذا معنى العلم بها نفيا وإثباتا، كما هو اليقين المنافي لماذا؟ المنافي للجهل. لا، مش العلم منافي للجهل، واليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك، مفهوم؟ نعم. إذن لعل هذا فيه كفاية إن شاء الله، ولهذا يعني الدرس اللي مجي إن شاء الله غنتكلموا على ماذا؟ على الشرط الثالث. على الشرط الثالث شنو هو؟ الصدق. علم يقين وصدقك مع محبة، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الله من الأشياء قد ألهى. مفهوم؟ إذن نتركها هنا في الدرس الآتي إن شاء الله، نسألكم وسيكون الجواب صحيحا، لأن عرفت بغيت نعمل معكم الطريقة ديال السؤال والجواب، لأن طريقة كما قلت في أولا طريقة السؤال والجواب كتكون أرسخ في الذهن، وهو نهج الكتاب والسنة، وهو نهج السلف الصالح، ولذلك كانوا يعلمونا بالسؤال والجواب. وطبعا أنتم تعلمون نصف السؤال حسن السؤال نصف العلم، ونصف الجواب حسن السؤال نصف العلم، نصف العلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن فهمت يا أفراد يا لي؟ نعم. عاصم كاين شي إشكال؟ لا. صهيب كاين شي إشكال؟ لا. إنسان كاين شي إشكال؟ لا. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.